Mahkama! محكمة الفن الغنائية، برنامج يكتبه ويخرجه لكم أحمد حجازي، يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. محكمة الفن حلوتها مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة كل محاكمتها حسب القوانين الموسيقية. فرصة ما بريده محكمة الفن يا حلوتها، دلوقتي هنفتح جلستها. قبل فتح الجلسة وحياتك يا قاضي، قولنا ايه اختصاص المحكمة دي؟ للي خالف يوم وجنى عالشمال، واللي من غير ذنب يضرب حيوم، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال، يبقى دق الطبلة في المطرب حلال. لو ما جابش أدلة أو قدم شهود، أهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن، أهدي اختصاصات محكمة الفن، اسمعوا جلسات محكمة الفن. محكمة الفن يا حلاوتها، يا حلاوتها. يا نار قلبي وناري، عقلي طاق يا ناس وشار. يا نار قلبي وناري، عقلي طاق يا ناس وشار. مين ده يا حجبة اللي داخل المحكمة بشوط عيار؟ تعريس الغفلة والباب فلا قفلة. وعاوز ايه يا عريس الغفلة؟ علي متشقلب واشكلني. واحنا من؟ قانون محكمة الفن لا يحمل إرسان المغفلين. اتجننت وخدت اتنين، واعمل ايه اللي فرغت العين؟ وليه يا سيد تعمل كده؟ خايب. ايه موضوع شكواك؟ عقلي مراتي ويا اسفاه، خلي حياتي بقيت بالبللم. بالبللم؟ بالهللم بللم. ايه حكاية الهللم بللم دي يا حجبة؟ انت سمعت عنه قبل كده؟ ده مذهب جديد ابتدى من مفيش، لكنه نما واصبح له ريش، وطار ليعشش في عقول بعض الحرفيش. يعني افهم من كده ان اخينا ده يبقى انا مجنون الهللم بللم. هيئة المحكمة عاوزة تعرف ازاي وصلت بك الحالة الى جنون الهللم بللم. انا والست مرات حياتنا كانت حلوة وزي اللوز. كويس اوي، وبعدين؟ عدوى الهللم بللم جدنا، اصبح بيتنا ولا الاراجوس. خد بالك من العيبه. ما تخافيش، انا واخد بالي منه كويس. حرص من مكره وسيبه، على بال ما حقيقته تبان. الحجبة تحذر الزوج الفنان من الكذب على هيئة المحكمة، حتى لا يعرض نفسه لأقصى عقوبة القانون والكمان. ما فيهوش خير بس لسان. منك عايشة معايا يا ناس بالقدرة، هات يا سترة وهات يا مدرة، وانت فكرها الهللم بللم ترمي شقايا كبير ولا تدرى. ما قولك في التهمة الموجهة إليكي وهي الإسراف؟ والفلوس في المش بعينة. الله، أمال على أي أساس يا أستاذ بتتهم زوجتك بالإسراف بينما هي بتقول إن مفيش في إيدها فلوس؟ منك أعمل فيك إيه بس؟ تخرج من البيت ويا كرشين وقليل البيت تساعدني، مع إنك خارج من ستة ولا حدش يعرف لك حتة. صحيح الكلام ده؟ لو ما قلتش بصراحة وقعتك حق الليلة. روح منك لله. حد قالك اتجوز اتنين؟ خلوني والله كرهت الدنيا. وهي ست ام عيالك ذنبها ايه؟ مش عايزاني اروح للتانية. وليه يا سيد تعمل كده؟ خايب. عندك اسباب لهروبك من البيت حتى الساعة 2 صباحا؟ ليل ونهار حتى على الريق ماسكاش معنى وهات يا زعيق. وضح ما هو المقصود بكلمة اشمعنى. من يوم ما بصت لجيرانها والعقل فاتها وودعنا، ولعتش كلمة على لسانها غير هات وعايزة واشمعنى. وهيئة المحكمة لا تشجع الزوجة المدعية على النظر لمعيشة الغير وإرهاق ميزانية الزوج بالشيء الكثير ثم اتهامه بالتقتير. وهذا خطير خطير خطير. اللي مقصر في حقوق بيته يمكن من شهرين، مرة قابلته قمت لقيته قاعد بين اتنين. ايه اللي تعرفيه عن اخلاق الاتنين دول؟ ملعن من ده ومن ده لا ده. يعني اصحاب سوء. سوء على مهلك سوء. سوء على مهلك سوء. سوء على مهلك سوء. سوء على مهلك سوء. والدنيا بس بس بس ايه انت فاكره نفسك فين؟ معلش معلش يا سياده القاضي، اصل بعيد عنك بتجيلها ساعات نوبات كده غنائيه. ولا يمكن تقفل اذاعتها الا ان هربت مستمعينها. الله يكون في عونك معاها. عيش معايا يا ناس بالقدره، هات يا سدره وهات يا مدره، وبتفكيرها الهلا لمبللم ترمي شقايا كتير ولا تدرى. كان جيبك ما فيهوش تعريفه، والمولى كريم غير حالك، وترسخ اسمك في وظيفه وارتحت خلاص وارتح بالك. وهو عشان ما بقى موظف وله مرتب ثابت تومت بعطري شمال ويمين من غير ما تراعي ظروف الزوج المسكين. قبل الهنا بسنة وهي بالكحك بتزن عليا، وبسمن وبسكر ودقيق عاملة لمشروع ميزانية. الدنيا نظامها كده، الدنيا نظامها كده. ده نظام غلط انتوا وضعتوه يا ستات عشان تخربوا بيه البيوتات. بالكحك عايزة أشكال والوان حسب اللوايح والقاعدة، وتغرقوا بالسمن عشان يعمل تلبك في المعدة. يبيع هدومي وهعيش عريان، يا إما تحلف ما هي قاعدة روحي منك لله. عندك شهود على كده؟ في شاهد إثبات مستني من يوم التلات، حضر الخناقة وشافها على حلقات. طب اندهيله بسرعة. الشاهد إسماعيل ياسين القاطن بحي النحاسين بعمارة مندولين في الشقة اللي على اليمين والمجاورة لشقة المتهمين. أنا هتجنن يا اخوات حوش ونار وحريقة وفلفل حامي. الله، وانت ايه اللي هيجننك؟ هي عدوى الهللم بللم حصلتك؟ امال ايه يا سيادة القاضي، ده ما بينامش الليل من كتر الزعيق اللي بين المدعي والمدعية. واسمع كلام يفرز تمام. تعرف ايه عن المتهم ده؟ غلبة وتقيل ومالهش مثيل ولسانه طويل ولا حبل غسيل. يخش في حتة أنا مش فاهمة، يبقى كأنه بالح ستة أنا مش فاهمة. اسكتي انت يا مدام، ما تقطعيش الشاهد في الكلام. طب وتعرف ايه عن المدام؟ سمية الدم يمني تخرزانة، اتنسلوا يا اخواتي فوقيها. سمية الدم يمني تخرزانة، اتنسلوا يا اخواتي فوقيها. ياه، ده يظهر مضايقينك قوي. ادخل الاقي البيت ملغم، قول لي ايه بس اللي عمل؟ تقفل على نفسك ومالكش دعوه بيهم. الضرب جامد بالمساوئ والمغارف والحلل. يبقى في الحاله دي بقى لازم تخش تخلص. ويا ترى ايه السبب المباشر للخناقات اللي بتقوم بينهم؟ اي خناقه او اي كنايه فيها الوسواس الخناس. مفهوم يا حضره الشاهد، بس دايما مع الوسواس الخناس بيبقى فيه سبب حساس. عاوزينك بقى تقول لنا بصراحة كده على السبب ده. سعريس الغفلة والباب بلا قفلة، شاف منظر مغري راح شابك دغري، ما استناش لليوم التاني واتجوزها على العمياني. يعني قبل الجواز مش اتعرف الاول بالعيلة؟ اتريهم عيلة فشوش من مركز حلق حوش. يبقى سبب الخلاف مش الفلوس زي ما بتقول زوجة الفنان المنحوس. عندك اقوال اخرى؟ واللي اختشوا كانوا اللي بيموتوا. معلش يا كنتوا موتوا. ادي حكاية مراتي. ورات اللي خلت كل عقلي راح وطار وان قلت عيبك تشي تقول لي رايحه الزار وتيجي متعفرطه وفي ايدها طبله وطار نظرا لادعاء الزوجة المونولوجيست على زوجها الارتيست بالكذب والبهتان الامر الذي يتنافى ويتعارض مع اغنية بان علي حبه من اول ما بان فقد حكمنا لها بصاجين فقط من الكحك والبسكوت وعلقة فوت ولا حد يموت لا لا لا لا رفعت الجلسة الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية صدرت أحكامها الفكاهية أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية حلوتها يا حلوتها محكمة الفن إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال حلاوتها محكمة الفن يا حلاوتها يا حلاوتها محكمة الفن.